بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 38 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب العتق. وهو من أعظم القرب، فيسن عتق رقيق له كسب، ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب، أو يخاف منه الزنا أو الفساد، ويحرم إن علم ذلك منه، وهكذا الكتابة. ويحصل العتق بالقول، وصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرف غير أمر ومضارع واسم فاعل. وكنايته مع النية 16: خليتك وأطلقتك وألحق بأهلك واذهب حيث شئت، ولا سبيل لي، أو لا سلطان، أو لا ملك، أو لا رق، أو لا خدمة لي عليك، وهبتك لله وأنت لله، ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي أو سائبة، وملكتك نفسك وفككت رقبتك، وتزيد الأمة بأنت طالق أو حرام. ويعتق حمل لم يستثنى بعتق أمه لا عكسه، وإن قال لمن يمكن كونه أباه أنت أبي، أو لمن يمكن كونه ابنه أنت ابني، عتق، لا إن لم يمكن إلا بالنية. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: كتاب العتق. المراد بالعتق كما لا يخفى هو تحرير المملوكين رجالا كانوا أو نساء، فهذا هو المراد، تحرير المملوكين. قال المؤلف: وهو من أعظم القرب. نعم، هو من أعظم القرب، وهو من أسباب أيضا فكاك الإنسان من النار، من أسباب فكاك الإنسان من النار. فمن اعتق عبدا اعتق الله منه بكل عضو عضوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى الفرج بالفرج. إذن هو من أسباب العتق كما ترى، وهو من أعظم القربات. ولهذا جعله الله تعالى في كثير من الكفارات، جعل في كثير منها عتق رقبة، وقد مر معنا استعراض ذلك. قبل ذلك قد تقول: ما سبب الرق الذي يسعى في الفكاك منه؟ ما سبب الرق؟ لماذا يكون بعض الناس أرقاء؟ فأقول إن سبب الرق هو شيء واحد، هو الحرب الصحيحة الشرعية التي تقوم بين المسلمين والكافرين. فإننا إذا استولينا عليهم وغلبناهم فإننا نسترق رجالهم ونساءهم وذريتهم، نسترقهم، ثم الإمام يخير فيهم. إذا هذا هو سبب الرق، سببه الحرب الصحيحة الشرعية حينما نستولي على من حاربناهم، فإننا نسترقهم. واسترقاقهم لا يعني ظلمهم، إنما يبقون في حوزتنا، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم وحقوقهم محفوظة، لكنهم أرقاء. هذا هو سبب الرق كما ترى، سبب واحد. أما سبب العتق فأشياء كثيرة، ذكرت قبل قليل أنه في كثير من الكفارات عتق رقبة، وسوف يأتينا إن شاء الله أيضا في هذا الكتاب أشياء أخرى إذا فعلها المالك فإن العبد يكون حرا ويفوت عليه، سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف: فيسن عتق رقبة. قال: فيسن عتق رقيق له كسب. نعم، لا بد أن يكون الرقيق له كسب. ما معنى له كسب؟ يعني يتكسب، يعرف صناعة مثلا، يعرف تجارة، المهم أنه يتكسب. والسبب واضح، إذا كان لا يتكسب فسوف يكون عالة على نفسه وعلى المجتمع. إذن ينظر السيد في العبد هذا هل هو يتكسب أو لا. قال: ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب. يكره لنفس العلة التي قلت قبل قليل، أنه إذا اعتقه فسوف يحوجه إلى الناس. قال: أو يخاف منه الزنا أو الفساد ويحرم. قال: إن يخاف منه الزنا أو الفساد، ما الحكم في هذه الحال؟ هذا يكره، يكره إذا خاف منه الزنا، يعني سوف يكون حرا طريقا، فربما وقع في هذه الكبيرة أو الفساد عموما. قال: ويحرم إن علم ذلك من، وكذلك الكتابة. إذن إذا خاف يعني إذا ظن وتوقع فإنه يكره، أما إذا علم، إذا علم منه ذلك فإنه يحرم. والخوف والعلم إنما هي أمور نسبية، لكن ربما يستدل عليها بحال الرقيق، بحاله السابقة وأخلاقه وديانته، فيعرف الإنسان هل هو يخاف منه الزنا أو يعلم منه ذلك. قال: وهكذا الكتابة. ما معنى العبارة؟ يعني هكذا الكتابة نفس الحكم، أنها تسن إذا كان له كسب، تكره، تحرم على ما سبق. والكتابة تعرفها وسوف تأتينا إن شاء الله، وهو أن العبد يشتري ماذا؟ نفسه. قال: ويحصل العتق بالقول. بالقول يقول: أعتقتك، أو أنت معتق، وسوف تأتي. قال: وصريحه العتق كما قلت لك. والحرية كيف صرف؟ يعني أعتقتك، أو اذهب فقد أعتقتك، أو فأنت معتقي، أو نحو ذلك. وكذلك الحرية، أنت حر، أنت أنا حررتك، كل هذه صحيحة. قال المؤلف: كيف صرف غير أمر ومضارع واسم فاعل. هذه الصيغ لا تحصل بها، لا يحصل بها العتق. غير أمر، ما الفعل الأمر من أعتق؟ أعتق مثلا، أعتق هذا أمر، كيف تقول لعبدك أعتق؟ أعتق ماذا؟ هذا ما يحصل فيه العتق. المضارع ستعتق أو تعتق، هذا ما يحصل بها. اسم فاعل معتق، معتق، هذه ما يحصل بها. هذا وتفريق الفقهاء بهذه الكلمات أنها لا يحصل بها العتق. قال: وكناياته. قال: كناياته مع النية 16: خليتك، أطلقتك، إلحق بأهلك، إلى آخر ما عد المؤلف. لكنه قال لابد مع النية. لماذا مع النية؟ لما سبق لنا أن الكناية ضعيفة، فلا بد أن تقوى بأي شيء؟ بالنية. ثم عد المؤلف كما ترى ألفاظا كثيرة إلى قوله في الألفاظ: فككت رقبتك. كل هذه من ألفاظ الكناية. قال: وتزيد الأمة بأنت طالق. أنت طالق، هل هي زوجة؟ يقول: لا، ما هي زوجة، لكنها كناية عن نطق. فالأمة تزيد على الألفاظ السابقة. إذا قال أنت طالق، نقول طالق من أي شيء؟ قال: طالق من الرق، كانت أمة ولن طلقها من الرق. أو حرام، نفس الشيء. لو قال أنت حرام فهذه كناية، تعتق مع النية. قال: ويعتق حمل لم يستثنى بعتق أمه لا عكسه. هذه مسألة تتعلق بالحمل. هذه أمة حامل، أعتق الأمة، هل يسري العتق لحملها؟ الجواب نعم. قال: لا عكسه. ما عكسه؟ أعتق الحمل. قال: اشهدوا أن الحمل في بطن أمتي هو حر، فلما وضعته ماذا سيكون؟ حرا. أمه على الأصل، أمه على الأصل. هذه هي معنى العبارة. قال: وإن قال لمن يمكن كونه أباه: أنت أبي، أو لمن يمكن كونه ابنه: أنت ابني، عتق. هذه الألفاظ وهذا الموضع يؤكد ما قلته قبل قليل، أن الشارع حريص على العتق، ليس له تطلع إلى أن يبقوا أرقة. ولهذا إذا قال لإنسان، إذا قال لشخص يمكن أن يكون أبا له، قال: أنت أبي، يعني هو الآن رقيقه، أتى إلى رقيقه الذي عنده، ولنقل إن عمره 60، والمالك عمره كم؟ 20، 40. أبو 60 يمكن أن يكون أبا للـ40 و وللعشرين. قال له: أنت أبي. فيقال: لما قلت إنه أبوك فسوف يكون عتيقا، لأن الإنسان لا يمكن أنه يسترق أباه. وكذلك لو قال لابن: أنت ابني، ونظرنا وإذا هو بالسن يمكن أن يكون ابنه. فإذا كما ترى بمجرد هذه الكلمة حكمنا بأنه عتيق. ثم التفاصيل كيف ينسب إليها وكيف يلحق به هذا شيء آخر، لكننا عاملناه الآن بهذا اللفظ. قال المؤلف: لا إن لم يمكن إلا بالنية. إذا قال مثلا لشخص لا يمكن أن يكون أبا له، كإنسان له 40 سنة، قال لشخص عمره 40 سنة أو 45 سنة، قال: أنت أبي، هل يكون عتيقا؟ لا يمكن. لكن المؤلف قال: إلا بالنية. فإذا نوى بهذا اللفظ، إذا نوى بهذا اللفظ أن يكون حرا، فإنه يكون حرا، مع أنه لا يمكن يكون أبا له لأن السن متقارب. لكن مع ذلك هذه العبارة عاملوها معاملة الكناية، وقالوا يعتق إذا قال لمن لا يمكن أن يكون أبا له أو ابنا له: أنت أبي أو أنت ابني. انتهينا من هذا؟ واضح الكلام ولا ممل؟ ها؟ واضح. طيب نعم، إلا أكمل، أعطنا الفصل الذي بعده. فصل: ويحصل بالفعل، فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه أو نحوهما، أو خرق أو حرق عضوا من، أو استكرهه على الفاحشة، أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها، عتق في الجميع، ولا عتق بخدش وضرب ولعن. ويحصل بالملك، فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه ولو حملا، وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسراية إن كان موسرا، ويغرم حصة شريكه. وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك. فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق، لاعتراف كل بحريته، ويحلف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتقه، فيثبت له ويضمن حق شريكه. نعم، هذا الفصل أيضا فيه مسائل تؤكد ما قلته قبل قليل، وهو أن الشارع يتطلع إلى العتق. قال: يحصل بالفعل. إذن عنوان هذا الفصل: العتق بالفعل. هل يحصل بالفعل؟ قال: يحصل. قال: فمن مثل برقيقه، هذا إنسان صار يعبث برقيقه، يمثل به، كيف ذلك؟ قال: فجدع أنفه أو أذنه. ما معنى جدع أنفه؟ قصها أو قطعها. كذلك أذنه أو نحوهما، كما لو قطع مثلا أصبعا بيده أو برجله أو نحو ذلك. قال: أو خرق. خرق ماذا؟ خرق جلده، خرق أذنه، خرق أنفه. أو حرق، أخذ عضوا منه وحرقه، قربه إلى النار حتى احترق. قال المؤلف: أو استكره على الفاحشة، سواء هو الذي فعل به نسأل الله العافية أو أتى بمن يفعل به، أيضا هذه توجب العتق. قال: أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغار فأفضاها. قال: عتق في الجميع، عنده أمة صغيرة ما يوطى مثلها، لكنه ذهب وتسلط عليها ووطئها. كل هذه الصور نقول خلاص تبين أنك لست أهلا للملكية، فتكون هذه أو يكون هؤلاء كلهم أرقاء. عتق في الجميع. قال: ولا عتق بخدش وضرب ولعن. المعنى خدشه، يعني ضربه مثلا ثم شجه مع جبهته، شجه مع خده، مع أي موضع، نقول لا يضر هذا، يعني أنه لا يعتق به، لكن لا يجوز أن يفعل هذا، لكن لو قدر فإنه لا يزال مملوكا. قال: أو ضرب، لو ضربهم حتى لو كان ضرب مبرحا حتى، لكن لا يجوز. كذلك لعن، لو صار يلعنه أيضا لا يجوز لكنه لا يحصل به العتق. قال: ويحصل بالملك، فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه ولو حملا. أظن هذا مر معنا، وهو أن من ملك ذا رحم كإنسان مثلا اشترى أمة ثم تبين أنها أخته، هل يمكن يكون سيدا لأخته؟ الجواب لا. وكذلك من باب أولى لو اشترى أمه أو نحو ذلك. قال: ولو حملا، لو اشترى حملا يعني مملوكا لكنه من رحمه، فيقال الآن الحمل عتق، لكن طبعا شراء الحمل يعني سوف يكون تبعا لأمه. قال: وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسراية. مر معنا هذا. المبعض إنسان ملك نصف مثلا ذوي رحمه، نصف أخته مثلا أو ما أشبه ذلك، قال عتق البعض، طيب والباقي؟ والباقي بالسراية. مرت هذه، يعني سوف يعتق كله، نصفه مثلا بالشراء أو بالملك والباقي بالسراية. قال: إن كان موسرا ويغرم حصته ويغرم حصة شريكه. صورتها: اشتركت أنت وزيد في شراء أمة، ثم تبين أن هذه الأمة هي من محارمك الذين لا يمكن أن تتملكهم، فيقال أن عتقت هذه خلاص. طيب شريكك الآن يعني ماذا يفعل؟ المؤلف ماذا قال؟ ويغرم حصة شريكه، بمعنى نقول أعطي شريكك الآن مقدار حصته، وهذا واضح إن شاء الله. قال: وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك. مرت أيضا هذه، بينك وبين شخص عبد مشترك ثم اعتقت حصتك، فالحصة الباقية ماذا سوف يكون عليها؟ سوف تعتق، تعتق بالسراية. ثم قال: فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبهم، ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه، قال عتق لاعتراف كل بحريته ويحلف كل لصاحبه. هذه كالآتي: بينك وبين شخص عبد، ثم قلت إن شريكي أعتق نصيبه، بل ثم قال هو: بل أنت أعتقت نصيبك. ما الذي حصل؟ عتق الآن، لأنه لما قال إن شريكه أعتق نصيبه فهو اعترف أن نصفه ماذا؟ أنه حر، فيسري الباقي. ولما رد عليه شريك الكلام وقال: بل نصيبك أنت الذي اعتقته يسري عن نصيبه هو، فالآن استفاد العبد الحرية، سر من هنا ومن هنا. طيب ماذا يحصل أيضا؟ قال المؤلف وقال: عتق الاعتراف كل بحريته. قال: ويحلف كل لصاحبه، يحلف على أنه على أن نصيبه حر. طيب ولاؤه؟ قال: لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ويضمن حق شريكه. إذا اعترف وقال: نعم أن تقول بأنني اعتقت نصيبي، نعم صحيح كلامك، فيقال تضمن حق شريكك، تعطيه مقدار شراكته. والعتق كل من في هذه الحال للمعترف، أما يكون لبيت المال إذا لم يعترف أحدهما للآخر. طيب انتهينا. يعني هذه مسألة أخرى، وهي لو تبرع العبد مثلا، إذا أجبر لا، لأن هذه مثل جدع الأنف. صحيح أنه عضو خفي، لكن أيضا نفس العلة. لا، ما يملك إجباره، لأن هذه أعضاءهم وتمن عليها العبد. نعم. فصل. ويصح تعليق العتق بالصفة كإن فعلت كذا فأنت حر، وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة، فإن عاد لملكه عادت، فمتى وجدت عتق ولا يبطل إلا بموته. فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو، ويصح أنت حر بعد موتي بشهر، فلا يملك الوارث بيعه. ويصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر، فكل من ملكه عتق وأول وآخر قن أملكه، أو أول أو آخر من يطلع من رقيق حر، فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق. ولو ملك اثنين معا أو طلع معا عتق واحد بقرعة، ومثله الطلاق. نعم، هذا الفصل أيضا في مسائل أندر من النادر. قال يصح تعليق العتق بالصفة، كيف ذلك؟ قال إن فعلت كذا فأنت حر، هنا العتق معلق. ولنقل مثلا هو قال إن حفظت القرآن فأنت حر، إن مثلا فهمت المسألة الفلانية فأنت حر، إن فعلت كذا مثلا من أعمال البر فأنت حر. هل يجوز؟ يجوز. وماذا يكون هذا العتق معلقا؟ قال وله وقفه، وقف ماذا؟ وكذا بيعه العبد، وله وقفه وبيعه ونحوه قبل وجود الصفة. يعني قال لو إن حفظت القرآن فأنت حر، ثم حفظ القرآن يحتاج إلى سنة مثلا، ذهب ووقفه خلال السنة، هل يصح الوقف؟ يصح. كذلك باعه أيضا صح البيع، لأن الحكم معلق على الصفة والصفة لم توجد. قال فإن عاد لملكه عادت، إن عاد لملكه، من الذي عاد لملكه؟ العبد. ولنقل مثلا إنه باعه ثم بعد شهرين ثلاثة اشتراه ثانية، فجاء العبد إليه وقال الحمد لله جئنا إليك، أنت قلت إن حفظت القرآن فأنت حر، إذن سوف أكمل القرآن. فقال لا يا أخي، هذا كان في الملك الأول، أما الآن بعناك وتغير مالكك ثم جئتنا. فماذا يقول المؤلف؟ هل تبقى الصفة؟ نعم تبقى الصفة. وهذا يؤكد ما قلناه ونكرره، أن الشريعة حريصة على العتق. قال فإن عاد الملك عادت، قال فمتى وجدت عتق لما قلنا، قال ولا يبطل إلا بموته، إلا بموته. قوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو. قال ولا يبطل إلا بموته، موت من؟ العبد أو المعتق؟ المعتق السيد. قال لا يبطل، ما هو الذي لا يبطل؟ التعليق، التعليق بالوصف، لا يبطل إلا بموته، لأن الموت ينهي كل شيء. قال فإن قال، قال فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، هذا لغو. لماذا؟ لأنه علقه بالموت، والموت كما قلنا ينهي التعليق. ثم هو أيضا معلق على وصف سابق، وقد بطل بالموت. قال لغو يعني لا أثر له. قال ويصح أنت حر بعد موتي بشهر، فلا يملك الوارث بيعه، فلا يملك الوارث بيعه. كيف ذلك؟ أنت حر بعد موتي بشهر، ليس الآن، فنحسب شهرا من حين موتي. طيب الوارث؟ قال فلا يملك الوارث بيعه خلال ماذا؟ ها؟ خلال الشهر. طيب بعد الشهر؟ كله، لأنه معلق على معلق العتق الآن، أنت حر بعد موتي بشهر. إذا ماذا يستفيد الوارث؟ يستفيد الانتفاع في الشهر، لأنه بعد الشهر خلاص ينتهي. ها؟ أنت حر بعد موتي بشهر، والولا نعم. قال ويصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر، فكل من ملكه عتق. واضح هذه؟ كل مملوك هو حر، فإذا ذهب إلى السوق واشترى مملوكا فإنه حر، جاءه هدية عبد ماذا؟ حر. وهكذا قال: فكل من ملكه عتق. قال: وأول أو آخر قن أملكه، أو أول أو آخر من يطلع من رقيق حر، فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق. نعم، الصيغة صيغة تعميم، كل مملوك أملكه أو كل مملوك يطلع، لكن ما طلع إلا واحد، ما الحكم؟ نقول خلاص الواحد هذا يصدق بهذا التعليق. طيب ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا، لأنه قال كل مملوك أملكه وهو الآن ملك اثنين جميعا، فالمؤلف يقول عتق واحد بقرعة، لأننا ما يمكن أن نقدم واحدا دون الآخر. هذه في أي صورة؟ ها؟ وأول أو آخر. فإذا ملك اثنين فليس عندنا أول ولا آخر، فلا بد من إجراء القرعة. قال: عتق واحد بقرعة ومثله الطلاق. كيف مثله الطلاق؟ ها؟ لو قال أول وآخر امرأة تزوجها أو امرأة تطلع من هذا المكان فهي طالق، فطلعت جميعا أو تزوجت اثنتين جميعا، فلا سبيل لذلك إلا القرعة. واضح؟ ومثل الطلاق إيه؟ نعم، لكن أقرب شيء قضية الأولية والآخرية. لا، ما هي بملكها، أتزوجها. إيه كما قلنا مسألة نادرة. أي نعم، يعني كأنه يريد أن الحزم مع نفسه لا يتزوج حتى يتفرغ للعلم، قال كل امرأة تزوجها فهي طالق. أي نعم. فصل. فصل. وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف، عتق في الحال بلا شيء، وعلى ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل وتلزمه الألف، وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة، ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة. ومن قال رقيقي حر أو زوجتي طالق وله متعدد ولم ينوي معينا عتق وطلق الكل، لأنه مفرد مضاف فيعم. نعم، هذه أيضا مسائل فيها شيء من غرابة. قال لرقيقي أنت حر وعليك ألف، عليك ألف. قال عتق في الحال بلا شيء، كيف عليك ألف؟ يعني يلزمك أن تعطيني ألف. هل الإنسان يمكن أن يلزم غيره بشيء لم يلزمه الشرع به؟ أبدا. قابلت شخصا في السوق قلت السلام عليكم، يلزمك ألف، كيف يلزم ألف؟ هذا هو من معنى. فالمؤلف يقول عتق في الحال بلا شيء، بخلاف قال وعلي ألف أو بألف، قال لا يعتق حتى يقبل، لأنه الآن سوف يكون عوضا عن عتقه. ما صورتها؟ قال أنت حر وعلي ألف، كذا أنت حر على ألف أو بألف، أنت حر على ألف. الألف هذه ماذا سوف تكون؟ قيمة أو مقابل عتق. فإذا قال العبد قبلت فإنه يلزمه، وإذا قال لا ما أقبل فإنه لا يلزمه. قال لا يعتق حتى يقبل وتلزمه الألف، تلزم من؟ العبد. قال وعلى أن تخدمني سنة، قال يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة. ما صورتها؟ قال أنت حر لكن بشرط أن تخدمني سنة. هنا قال يعتق لكن لا يلزم القبول. لماذا؟ لا يلزم القبول، وفي الألف التي سبقت يلزمه القبول، لأن الخدمة ثابتة عليه، أن هو عبده سواء علق ذلك بعتقه أو لم يعلق، فهذا هو السبب الذي جعله لم يشترط القبول. قال: وتلزمه الخدمة، هذا على الأصل. قال: ويصح أن يعتق ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة. ما صورتها؟ أنت حر على أن تخدمني حتى أموت أو لمدة كذا وكذا، فهذا يجوز. قال: ومن قال رقيقي حر أو زوجتي طالق، وله متعدد. انتبه للصورة هذه، رقيقي حر وعنده 10، زوجتي طالق وعنده 6 نساء، ولا ما يجي كم آخر شيء؟ عنده 4 نساء. قال: وله متعدد ولم ينوي معينا، ما نوى مثلا زيدا من الرقيق ولا هندا من النساء، فما الحكم؟ لم ينوي معينا. قال: عتق وطلق الكل، لأنه مفرد مضاف فيعم. ما شاء الله، كل عبيده الآن أحرار، مع أنه ماذا قال؟ رقيقي حر، وكذلك زوجاته كلهن طوالق، لأن لم يعين واللفظ يحتمل. كيف يحتمل اللفظ؟ هو يقول رقيقي، ما قال أرقائي، قال المؤلف لأنه مفرد مضاف. أين المفرد؟ رقيق. وأين الإضافة؟ الياء. كذلك زوجتي، زوجة مفرد أضيفت إلى الياء. والقاعدة النحوية أن المفرد المضاف يفيد العموم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. إن تعدوا نعمة الله، فقط واحدة ولا نعمة؟ يعني نعم، نعم، لأنه مفرد مضاف. هذا كلام المؤلف. لكن إذا قال هذا الإنسان: أنا ما أعرف مفرد مضاف ولا غير مفرد مضاف، فهل نعامله بقواعد لا يعرفها أو ماذا؟ نقول: نعامله بما يتبادر من اللفظ، هو ما عنده نية، ما عنده نية، لكن ما جرى على باله أنها أرقاه سوف يذهبون عليه أو سوف تذهب زوجاته، وبالتالي هي محل نظر في اجتهاد القاضي في المسألة هذه. انتهينا من القضية هذه، ندخل في شيء جديد. بسم الله. باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت، كقوله لرقيقه: إن مت فأنت حر بعدي، فأنت حر بعد موتي، ويعتبر كونه ممن تصح وصيته وكونه من الثلث، وصريحه وكنايته كالعتق، ويصح مطلقا كأنت مدبر، ومقيدا كإن مت في عامي أو مرضي هذا فأنت مدبر، ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر، ومؤقتا كأنت مدبر اليوم أو سنة، ويصح بيع المدبر وهبته، فإن عاد لملكه عاد التدبير، ويبطل بثلاثة أشياء: بوقفه وبقتله لسيده وبإيلاد الأمة، وولد المدبرة الذي يولد بعد التدبير كهي، وله وطؤها وإن لم يشترطه، ووطء بنتها إنجاز. ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر لزم بإزالة ملكه، فإن أبى بيع عليه. نعم، هذا باب التدبير. والتدبير عرف المؤلف، قال: تعليق الموت بتعليق العتق بالموت، هذا التدبير. طيب، ما المناسبة اللغوية بين تعليق الموت تعليق العتق بالموت؟ المناسبة أن عتقه سوف يكون عن دبر الحياة، فإذا أدبرت حياته بالموت عتق هذا المملوك. قال: قولي لرقيقي إن مت فأنت حر بعد موتي، إن مت أو إن مت، إن مت فأنت حر بعد موتي، الذي يقوله من؟ ها؟ السيد. طبعا العبد سوف يقول: يعني لا، إن شاء الله لك طولة العمر والله يخليك وما شبه ذلك، وفي قلبي ماذا سوف يقول؟ يقول: اللهم أمين، اللهم عجل ولا تؤجل. قال: ويعتبر كونه ممن تصح وصيته، يعتبر كون من؟ السيد. السيد المدبر قال وكونه من الثلث. نعم انتبه لهذه، فعتق المدبر من الثلث، بما لو قدر أن العبد هنا أكثر من الثلث إنه لا يعتق، مع أنه مدبر لكن كما قال المؤلف من الثلث، يعني يعامل معاملة الوصية. قال وصريح وكناياته كالعتق. أين مضت هذه؟ في العتق، في الفصل الذي قبله، يعني أن التدبير له صريح وله كنايات. قال ويصح مطلقا كأنت مدبر، ومقيدا كإن مت في عامي هذا، في عامي أو مرض أو مرضي هذا فأنت مدبر. قال ومعلقا إذا قدم زيد فأنت مدبر، ومؤقتا أنت مدبر اليوم أو سنة، كل هذه جائزة. قال ويصح بيع المدبر وهيبته. كيف يبيع المدبر؟ ألم يدبره؟ بل دبره، لكن عتقه بعد الموت، وبالتالي يصح بيعه، كذلك هبته. طيب وإذا باعه أو وهبه ماذا يكون؟ ها؟ ينتهي التدبير. أين إذا باعه أو وهبه ينتهي. قال فإن عاد لملكه عاد التدبير. مر نظيرها قبل قليل، أليس كذلك؟ أنه إذا علقه على وصف ثم عاد فالوصف باق. قال ويبطل بثلاثة أشياء، بوقفه وبقتل لسيده وبإيلاد الأمة. بوقفه لو قال وقفت هذا العبد المدبر هل يصح؟ يصح، وهنا سوف يلغو التدبير لأنه وقفه. قال وبقتل لسيده بناء على القاعدة. ما القاعدة؟ من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان. قال وبإيلاد الأمة، كيف ذلك؟ يعني دبر أمة ثم وطئها وولدت، سوف تكون أم ولد، فإذا سوف يلغو التدبير وسوف تكون أم ولد. قال وولد المدبرة الذي يولد بعد التدبير كهي. كيف كهي؟ ها؟ يكون حرا بعد موته. طبعا كلمة كهية يعني فيها يعني إشكالية لغوية، لأن الكاف ما تدخل على الضمير هي، لكن الفقهاء يستخدمونها كثيرا. قال وله وطؤها، وطء من؟ المدبرة، وإن لم يشترطه، ووطء بنتها إنجاز. نعم له وطؤها لأن المدبرة في حكم المملوكة، لكن هل يطأ بنتها؟ قال المؤلف إنجاز، يعني يفيد أنه يجوز بشرط، وهذا ربما مر معنا أو سيأتينا أنه ما يمكن أن يطأ امرأة وبنتها، فلا بد أنه يتخلص من أمها، يعني لا بد أنه يبيع أمها أو يلغي ملكه لأمها، فإذا كان كذلك جاز أن يطأ البنت، أما وهي في ملكه فإن ما يطأ بنتها. هذا معنى قول إنجاز. كذلك لو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر، لو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه، فإن أبى بيع عليه. واضح، من يشرحها؟ أسلم مدبر، إذا هو كان قبل ذلك كافرا، أسلم مدبر وسيده كافر، كذلك قن أو مكاتب ألزم بإزالة ملكه، يعني يقال الآن خلاص الآن عبدك أعلى منك، عبدك مسلم وأنت كافر، ارفع يدك عنه، فإن قال لا فيقال سوف يباع، سوف يباع عليك قهرا، لأنه لا يمكن تسلط على كافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب أيوة بعد ما يرفع يده عن أمها. ها؟ بنت الأمة هذه بنت المدبة. إيه وط وبنتها من غيره ليست من مائه. أي نعم. باب الكتابة. باب الكتابة وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه منجم بنجمين فصاعدا يعلم قدر كل نجم ومدته ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب فإن فقد شيء من هذا ففاسد والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال ولا تصح إلا بالقول من جائز التصرف لكن لو كتب المميز صح ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه منه عتق وما فضل بيده فله. طيب هذا الباب. وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق. نعم. قال باب الكتابة عرفناها. قال وهو بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته صورة ويأتي العبد ويقول بعني نفسي. قال بمال في ذمته ذمة من؟ الرقيق العبد. قال مباح معلوم لا بد أن يكون المال مباح ومعلوم. قال يصح السلم فيه. مر معنا أن الأموال التي يصح السلم فيها أنها ضيقة عند الحنابلة وهو أن يكون مكيلا أو موزونا ليس في صناعة مباحة هذه الأمور التي يصح السلم فيها. ومر معنا أن السلم يصح في كل شيء يمكن ضبطه فعلى هذا الشرط هنا نتوسع فيه. قال يصح السلم في منجم بنجمين فصاعدا. كيف منجم؟ يعني مؤجل مؤجل بأجلين. إذن ما يصح أن يبيعه أو أن يكاتبه بثمن حال أو بثمن مؤجل مرة واحدة نجم واحد. قال أبيعك نفسك ب10,000 تعطيني إياها بعد شهر هل يصح هذا؟ على كلام مؤلف ما يصح لا بد أن يجعلها نجمين. كيف نجمين؟ يعني أجلين فأكثر. قال يعلم قدر كل نجم ومدته يعني بعد شهر 1,000 ريال بعد الشهر الثاني 1,000 ريال وهكذا. قال ولا يشترط أجل له وقع في قدرة على الكسب. من يشرح العبارة هذه؟ لا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب يعني هذا العبد مثلا سوف يشتغل لنقل مثلا بالتجارة أو بالتمور مثلا وقال تأتيني بعد الشهر 10,000 ريال. 10,000 ريال الإنسان يشتغل بالتمر على ما قال زميلكم سهلة بعد شهر ولا لا؟ 10,000 ريال الإنسان يبيعه بالتمر سهلة إن شاء الله يسهلها الله. طيب بينما لو كان يشتغل بالتحميل وتنزيل التمر فيقول 10,000 بعد الشهر صعبة هذه. إذن هذا هو المقصود أنه لابد أن يكون الثمن له وقع لابد يكون له وقع أو ليس بلازم بمعنى أنه 10,000 ريال بعد الشهر دبر حالك اشتغلت بالتمر اشتغلت بغيره ما يشترط هذا. لماذا ما يشترط أن يكون له وقع في القدرة على الكسب؟ لماذا؟ لسبب واضح وهو أنه ربما يأتي إنسان ويعطيه يتصدق عليه وربما يعني يسأل كما سألت بريرة في قصتها مع عائشة رضي الله عنها. فالمهم أن الثمن ليس بلازم أن يكون له وقع في الكسب. قال فإن فقد شيء من هذه ففاسدة يعني فاسدة ما هي؟ الكتابة. قال والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال إذن هي بخلاف ماذا؟ قال من رأس المال، بخلاف ماذا إن كنت منتبها؟ بخلاف التدبير. التدبير ماذا قال قبل قليل؟ قال من الثلث، وأما الكتابة فإن تكون من رأس المال. قال ولا تصح إلا بالقول من جهاز التصرف، لكن لو كتب المميز جاز. قال ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه من عتق؟ قال وما فضل بيده فله. واضح الكلام؟ يعني طالبه بعشرة آلاف وصاحبنا هذا اجتهد وجمع عشرين ألفا، الزيادة لمن؟ للعبد. قال وإن اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتاب أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده، لأن لا يزال عبدا، فإذا اعتقه فيقال سلم ما بيدك. كذلك لو مات قبل وفائه يقال الآن سلم ما بيدك للورثة. قال أو مات قبل وفائها، من الذي مات هنا؟ أو مات قبل وفائها وكان جميع ما معه لسيده، الذي مات العبد، لأن يقول كان جميع ما معه لسيده. قال ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق، يعني سلمه العبد عشرة آلاف ريال وانتهت الكتابة، ثم بعد شهرين تبين عشرة آلاف ريال هذه صار يجمعه من الغش ومن التحايل وربما سرقها، فما الحكم؟ يقال لم يعتق لأن تبين العوض مستحقا لغيره. والله أعلم.